أمير أول سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمواجهة المشركين، إنه صاحب أول راية عقدت في الإسلام، أعني راية الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. إنه القتيل الشهيد الذي رفاه غير واحد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حديثي إليكم الليلة أيها الكرام عن عم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأخيه من الرضاعة. حديثي إليكم الليلة عن حمزة بن عبد المطلب أبي عمارة وأبي يعلى القرشي الهاشمي المكي ثم المدني البدري رضي الله عنه وأرضاه. سلام على حمزة يوم أسلم، وسلام عليه يوم هاجر إلى المدينة في سبيل الله، وسلام عليه يوم أبلى بلاء حسنا، وسلام الله عليه يوم قتل شهيدا، وسلام الله عليه يوم يبعث حيا. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الفضلاء، الحديث عن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه يذكرنا والله بحياة العز والمجد والسؤدد، يذكرنا بقوة المسلمين وعزتهم، يذكرنا بما كان عليه أهل الفضل والخير والصلاح من الانتصار والتمكين في هذه الأرض. إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه، استرشد الغرب بالماضي فأرشده، ونحن كان لنا ماض نسيناه. يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشاه. إن الحديث عن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه يجعلنا ننظر بعين دامعة باكية وبألم وحسرة إلى واقع المسلمين اليوم، فأمة الإسلام اليوم أمة هضيمة مهيضة، تأتيها الليالي سوداء حالكة بالظلمات، وتمر عليها الأيام قاتمة متدجية بالظلم. أمة الإسلام اليوم حالها حال عجيبة، يجتاحها الطوفان، طوفان المؤامرة الرهيبة. أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم، أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم. لا يلام الذئب في عدوانه، إن يكن الراعي عدو الغنم، رب وامع اعتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. كان المسلمون الأوائل يلتقون على ملك اتطدت أركانه وعزة تمكنت أسبابها وحياة تجمع بين الشرف والقوة والفخر. وصرنا اليوم نجتمع على الآلام والشجون، فإن أنساناهما التعود فعلى اللهو والمجود، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبتي في الله، ولد حمزة رضي الله عنه بمكة، وبها نشأ وترعرع، وكان من فتيان مكة الذين يجيدون الرمي، يجيدون رمي السهام والنبال والرماح. ولما شب عن الطوق، أي صار شابا يافعا، صار حمزة رضي الله عنه وأرضاه يخرج إلى الوديان والجبال والشعاب من أجل الصيد، وكان آنذاك مشركا. لم يبعث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان حمزة رضي الله عنه على طريقة مشركي مكة آنذاك، من عبادة الأوثان وتأليه الأصنام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما صار شابا كما أسلفت، كان يخرج إلى الوديان والجبال ليصطاد، فإذا قاربت الشمس، قاربت المغيب، رجع حمزة إلى بيته، ويمر بمجلس كبراء وزعماء مشركي مكة، ويقول: رميت كذا، واصطدت كذا، وفعلت كذا، ثم يمضي إلى بيته، ويقضي بقية يومه مع الليل فيما يقضيه فيه أقرانه وأصحابه من جد أو عبث، فأحياناً ربما يقضونه في أمور تنفع الناس، وربما يقضون الليل والنهار فيما يضرهم في دنياهم وأخراهم. ظل حمزة رضي الله عنه على هذا المنوال حتى بزغ فجر الإسلام وتلألأ نوره ببعثة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وبعثته صلوات الله وسلامه عليه كانت بمثابة الخير العميم والفضل الكبير. كانت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بمثابة النور الذي يملأ الدنيا بهجة وسرورا، وغبطة وحبورا، وسعادة وأنسا. فغير النبي عليه الصلاة والسلام حال الناس من ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام، من ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام، من جور الشرك والمشركين إلى عدل الإسلام دين الله العظيم، من فوضى عارمة إلى نظام محكم، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى التوحيد الخالص والتصديق بنبوته ورسالته واتباع شرعته، فأسلم أبو بكر وخديجة وعلي وزيد بن حارثة وبلال وصهيب وأبو ذر وآل ياسر وآخرون ممن كانوا من أوائل الناس إسلاما. أما حمزة رضي الله عنه فلم يعلن إسلامه بعد، ومع هذا لم يكن ليظهر تكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكذب ابن أخيه محمداً صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعرف طفولته الطاهرة وشبابه النير الوضيء ورجولته الأمينة السامقة؟ ما كان حمزة رضي الله عنه ليكذب محمداً عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لم يسلم بعد، حتى هيأ الله عز وجل له سبب الإسلام. والأثر من باب الأمانة العلمية فيه ضعف، ولكن كثيراً من أهل السير والمغازي تلقوه بالقبول ونقلوه. وقد جاء عند الطبراني بسند مرسل، يقول الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني مرسلاً ورجاله رجال الصحيح، أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أسلم حمية، أي في البداية كان إسلامه حمية، أخذته الحمية لقرابته لابن أخيه محمد عليه الصلاة والسلام. كان إسلام حمزة حمية. خرج ذات يوم ليصطاد، فلما رجع لقيته امرأة فقالت: يا أبا عمارة، لو علمت ما فعل أبو الحكم بن هشام بابن أخيك، سبه وشتمه وفعل وفعل. امرأة لقيت حمزة في الطريق قالت له: لو رأيت، لو علمت ما فعل أبو جهل بمحمد صلى الله عليه وسلم، لو علمت ما فعل أبو الحكم بن هشام، أبو جهل يعرف عندهم بأبي الحكم وهو أبو جهل، ما عنده حكمة، سبه وشتمه وفعل وفعل. أول سؤال يطرحه حمزة رضي الله عنه، قال: وهل، قال للمرأة: وهل رآه من أحد؟ وشافوه الناس يسب فيه ويشتم فيه، إهانة لابن أخي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لم يسلم بعد. وهل رآه من أحد؟ قالت: نعم رآه الناس. فازداد حمزة غيظا وحنقا على أبي جهل، فانطلق حتى مر بمجلس قريش كعادته، ومجلس قريش فيه زعماؤها وسادتها وقادتها وكبارها، منهم أبو جهل، أبو لهب، أمية بن خلف وغير هؤلاء. فلما وصل حمزة رضي الله عنه لما وصل إلى مجلس قريش قال فعلت كذا وكذا ورميت كذا واصطدت كذا، كعادته يذكر ما فعل في رحلته إلى الجبال أو إلى الوديان لأجل الصيد، فعلت كذا وكذا ورميت كذا واصطدت كذا، ثم جمع كفيه مع القوس وضرب بهما أبا جهل بين أذنيه، ثم قال له خذها بالقوس وأخرى بالسيف وأشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إهانة كبيرة لأبي جهل وسط ملأ من قومه، وهو زعيم من زعمائهم وشريف من أشرافهم وسيد من سادتهم. فقال الناس يا أبا عمارة إنه قد سب آلهتنا وشتمها وسفهنا، ولو كنت أنت وأنت أفضل منه ما أقررناك، وما كنت يا أبا عمارة فاحشا. قالوا كيف تدافع عن ابن أخيك وهو الذي سب آلهتنا، سب اللات والعزى ومناه ومنات وهبلا وغير هؤلاء، سب الآلهة التي تعبد من دون الله وسفهنا، ولو كنت أنت أي يا حمزة ولو كنت أنت وأنت خير منه ما أقررناك، وما كنت يا أبا عمارة فاحشا، ما تعودناك تقول مثل هذا الكلام وكذا. سبحان الله، قال وأشهد أنه رسول الله، هذا فاحش. قال فعلت كذا وكذا كعادته، الإضافة وأشهد أنه رسول الله. أيها الكرام، أعلن حمزة رضي الله عنه إسلامه وسط ذهول المشركين القرشيين الذين لم يتفطنوا لإهانة زعيمهم بقدر ما تأثروا وبقوا في حالة ذهول، لأنهم يسمعون كلاما جديدا من حمزة رضي الله عنه، يسمعون خبر إسلامه الذي نزل عليهم كالصاعقة. ما كانوا يتصورون أن غرة من فتيان قريش من أمثال حمزة يدخل الإسلام، ما كانوا يتصورون أن شهما وفاضلا وشجاعا ومقداما وراميا حاذقا من أمثال حمزة يدخل الإسلام، فبقوا في حالة ذهول. وقد أعلن حمزة رضي الله عنه إسلامه لأنهم يفكرون أيها الكرام في العواقب، إسلام حمزة بالنسبة للمشركين سيزيد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قوة، وسيكون حمزة رضي الله عنه بمثابة الدرع الواقية للمصطفى عليه الصلاة والسلام، بل ربما حرض القبائل المجاورة على الإسلام، لأنه رجل وجيه، لأنه رجل معروف بالشهامة، معروف بالإقدام، معروف بالشجاعة رضي الله عنه وأرضاه. وبالفعل حينما أسلم حمزة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقي به ضربات الأعداء ومحاولاتهم المستمرة للقضاء على دعوته صلى الله عليه وسلم المباركة، وكان حمزة رضي الله عنه يدافع عن أهل الإسلام. صحيح أن إسلام حمزة لم يكن كافيا لرد كل ضربات المشركين وكل محاولاتهم، فلا زال أهل الإسلام يتعرضون للأذى، لا زال المستضعفون يستهزأ بهم بمكة، ولكن حمزة رضي الله عنه خفف من هذا الأذى، وكان سببا في إسلام بعض القبائل رضي الله عنه وأرضاه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة واستقر بها، خرج حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه مهاجرا في سبيل الله تبارك وتعالى، تركوا مراتع الصبا وملاعب الفتوة، تركوا الأموال والأقارب، وهاجروا يبتغون رضا الرحمن جل في علاه. ولما شرع القتال في سبيل الله وبدأ أهل الإسلام ينظمون أنفسهم للإغارة على أعداء الله عز وجل وشن هجمات مفاجئة بقصد الاستيلاء على أموال قريش وقتل مقاتلتها، أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول سرية خرجت في سبيل الله. وقد مر معنا في دروس السيرة أن القتال في سبيل الله شرع على مراحل. المرحلة الأولى لما نزل قول الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، أي يقاتلون دفاعا عن أنفسهم وأهليهم وأموالهم، ثم بعد ذلك يقاتلون الأعداء، ثم بعد ذلك يقاتلون كل من رفض الإسلام ورفض إعطاء الجزية. هو لا يسلم ويرفض إعطاء الجزية، وكان هذا إثر نزول قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. شاهد المقال أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما شرع قتال أعداء الله أرسل أول سرية في سبيل الله، وأمر عليها حمزة بن عبد المطلب. ولكم أن تتصوروا أول سرية تخرج، لابد أن يختار الأمير المناسب، أن يكون من أهل الحروب، أن يكون من الحذاق بأمر الحرب، من أهل الشجاعة والإقدام، أن يحسن التصرف إذا لاقى أعداء الله تبارك وتعالى أو لقيهم. اختار النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المهمة العظيمة حمزة بن عبد المطلب، وهي السرية التي تعرف بسرية سيف البحر من جهينة. سرية سيف البحر من جهينة، خرجت السرية تحت إمرة حمزة رضي الله عنه لتواجه أبا جهل وأصحابه، ولكن حال بين ذلك حجزهم رجل من قبيلة جهينة يقال له ابن عمر الجهني، وابن عمر الجهني هذا كان حليفا للطائفتين، كان حليفا للمسلمين وحليفا لمشركي مكة، فحجز منعهم من القتال. وهذه أول سرية أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر عليها حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وفي السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التقى ببدر صفان، صف أهل الإيمان وصف أهل الطغيان، صف أنصار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصف أنصار العزى وهبل. وفي هذين الصفين يقول الله تبارك وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. حمزة رضي الله عنه كان من المسلمين الذين خرجوا إلى بدر لمواجهة جحافل الكفر والضلال. أهل الشرك خرجوا من مكة بألف مقاتل ومعهم عدة حربية كبيرة، وأهل الإسلام خرجوا من المدينة بثلاثمائة وبضعة عشر رجلا وبعدة حربية ضئيلة. ولكن الله تبارك وتعالى يعلمنا درسا ينبغي ألا ننساه، فيقول ربنا عز وجل وهو يذكر لنا هذه الغزوة في سورة الأنفال: ومن نصر إلا من عند الله. هذا الدرس ينبغي ألا ينسى. نعم، خرج المسلمون من أجل العير فوجدوا أنفسهم في قلب النفير، وكما قال الله تبارك وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. كنتم تريدونها غنيمة باردة ولقمة سائغة وعيرا محملة بأموال المشركين من غير حرب أو قتال، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. في هذه الغزوة التقى الصفان. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما صح عنه، يقول: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن يوم القيامة للخصومة. يجثو يجلس على ركبتيه. يقول علي رضي الله عنه: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن يوم القيامة للخصومة. لماذا؟ قال قيس بن عبادة: نزلت فيهم هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم. لذلك علي يقول: أنا أول. لماذا أنا أول؟ لأن الصفين حينما التقيا خرج كما ذكرنا في دروس السيرة وفي غزوة بدر على وجه التحديد، خرج شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، الوليد بن عتبة، خرج الثلاثة على طريقة الناس يومئذ في الحروب، قبل أن تلتحم الصفوف تحصل مبارزة. هذه طريقتهم في ذاك الوقت، قبل ما تبدأ الحرب يخرجوا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة يبدأوا، وبعدها يحصل الالتحام، التحام الصفين. خرج هؤلاء الثلاثة وهم من صناديد الشرك والضلال وزعماء مكة: شيبة، عتبة، والوليد ابن عتبة. شيبة وعتبة ابنا ربيعة والوليد ابن عتبة. فقالوا: من يبارز؟ خرجوا يطلبون المبارزة. فخرج لهم فتية من الأنصار ثلاثة. الأول اسمه عوف، والثاني اسمه معوذ، وهما ابنا عفراء، أمهما اسمها عفراء. عوف ومعوذ ابنا عفراء. والثالث ورجل يقال هكذا في الرواية، ورجل ثالث يقال إنه عبد الله بن رواح. كم العدد؟ ثلاثة. هذو الثلاثة تصور مثلا ثلاثة ممكن 20 سنة، مازال ما لحقوش 20 سنة، 16 سنة، 18 سنة، مثلا 19 سنة. خرجوا نحن نظر إليهم ثلاثة المشركين وقالوا من أنتم؟ ما عرفوهمش. من أنتم؟ قالوا رهط من الأنصار. احنا من الأنصار، ما عرفتوناش. أنتم تعرفوا بعض تعرفون المهاجرين، ما تعرفوناش احنا. ثم هم شباب فتية صغار، الله يبارك. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. تصدق فيهم هذه الآية التي في سورة الكهف. قالوا رهط من الأنصار. لماذا خرجوا؟ للقتال، هم الأولين خارجين في سبيل الله. فقال مشركو مكة الثلاثة لا حاجة لنا بكم، ما نحوسوش عليكم، ثم ما جيناش نقاتلوا احنا يا صغار ونقاتلوا الأنصار. ثم نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا، خرجنا النظراء اللي كيما احنا تقريبا في العمر تاعنا وكذا، ومن قومنا، احنا من مكة جبنا تاع مكة، احنا من قريش جبنا من قريش، أخرج لنا أكفاءنا من قومنا، أي أخرج لنا نظراءنا من قومنا. من يختار النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأكفاء الذين تبدأ بهم الحرب، وانتصار هؤلاء يرفع معنويات المسلمين. ولو قدر الله أن انهزم هؤلاء فإن أهل الإسلام يدخلون الحرب ببداية فيها انهزام، وهذا قد يؤثر على الجيش المسلم. من يختار النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قم يا حمزة، قم يا عبيدة، قم يا علي. حمزة وعبيدة كبار شوية، لأن عتبة وشيبة كبار، وعلي شاب، لأن الثالث الوليد ابن عتبة شاب. هام النظراء جيب لكم لي قدكم تقريبا في العمر وتعرفهم مليح، وثلاثة من مكة، وثلاثة حمزة علي ابن أبي طالب. أبو طالب هو أخو حمزة، يعني حمزة خرج مع وليد أخوه علي. لماذا؟ لأن عتبة خرج مع ابنه الوليد. أنت خرجت وليدك، أنا خرجت وليد خويا، هاي بهم النظراء. أما حمزة رضي الله عنه فواجه شيبة وقضى عليه، قضى عليه ما شاء الله، الله يبارك. ما طولش مع حمزة رضي الله عنه، ليس من عادته أن يطيل المبارزة مع هؤلاء العباد، سميهم جبناء حتى لو كانوا من أشجع شجعان مكة، فهم جبناء أمام الأسد الهصور والبطل المغوار والفارس المقدام والشجاع الكبير أسد الله تعالى حمزة رضي الله عنه وأرضاه. أما حمزة فقضى على شيبة، وأما علي رضي الله عنه فقضى على الوليد، وأما عبيدة بن الحارث رضي الله عنه وعتبة ابن ربيعة فاختلف ضربتين، أثخن كل واحد منهما صاحبه، كل واحد ضرب الآخر. فمال حمزة رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه على عتبة فقتلاه. يعني هما كانوا خرجوا ثلاثة يتقدموا، معناتها البقية الجيش وبعيد هادو يخرجوا، قال بيناتهم 100 متر في الوسط 50 متر، هادوم يتقاتلوا. حمزة قضى على شيبة، علي قضى على الوليد، عبيدة بن الحارث رضي الله عنه أضرب عتبة أسال دمه أثخنه، لكن عتبة أيضا ضرب عبيدة وأسال دمه وأثخنه. وش يديروا الصحابة الزوج؟ راحوا عونوا صحابي الثالث، أقضوا على الثالث. نعم رضي الله عنهم جميعا، فقد أبلوا بلاء حسنا في سبيل الله. ثم التحم الصفان وأبلى حمزة رضي الله عنه بلاء حسنا، قالوا لم يواجهه أحد من المشركين إلا قضى عليه، حتى إن رأسا من رؤوس الشرك والضلال وهو أمية بن خلف قال كما في بعض الروايات يشير إلى حمزة ها ذاك هو الذي فعل بنا الأعاجيب أو الأفاعيل. قالوا ما ولك يدار فينا حالة، ذاك هو الذي فعل بنا الأعاجيب. إي والله فعل الأفاعيل والأعاجيب يوم بدر، وقتل أعداء الله تبارك وتعالى، فانتصر أهل الإسلام انتصاراً باهراً، ومرغت كبرياء قريش المشركة في الوحل والطين والتراب. قتل منهم 70، وأسر منهم 70، وفر الباقون، فروا كفرار الفئران في أرض الجزيرة، واختبأوا كاختباء الأفاعي في جحورها، فقد استطاع المسلمون القضاء عليهم، فإذا بأعداء الله جل وعلا يخرون على أرض بدر صرعى، ويتساقطون هلكا وقتلا كأنهم ذباب حقير خنقت أنفاس الحياة فيه نفثات مطهر مبيد. وكان يوم بدر انتصارا لأهل الإسلام، وكان حمزة رضي الله عنه من صناع هذا الانتصار الباهر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي قتل طعيمة بن عدي بن الخيار. من جملة الذين قتلهم حمزة، ذكرنا أنه قتل شيبة، وشيبة من كبار مشركي مكة، وقتل طعيمة بن عدي بن الخيار، وقتل آخرين، وقد فعل الأفاعيل كما ذكرنا. وتمر الأيام، وتتتابع الشهور، وتأتي السنة 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومشركو مكة لم يستسيغوا الهزيمة النكراء التي لحقتهم يوم بدر، فراحوا يجيشون الجيوش ويتصلون ببعض القبائل المجاورة، ويأتون بالأحابيش، وخرجوا بجيش جرار لمواجهة أهل الإسلام في أحد. وغزوة أحد وقعت في السنة 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة الذين خرجوا شاب يسمى وحشي. وحشي هذا كان عبدا، مولى يباع ويشترى، كان عبدا لمن؟ لجبير بن مطعم. جبير بن مطعم يقول وحشي، والحديث صحيح، يقول وحشي: قال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي طعيمة فأنت حر. ايش قالوا له؟ قالوا له السيد نتاعه جبير بن مطعم، قال لي وحشي. وحشي هذا أيها الكرام شاب كان يعيش في مكة مولى، وكان يتقن رمي الحراب، الحربة، ما يأخذ الحربة ويرميها يصيب الهدف في الغال إلا أن يشاء الله. لما تقول له هاي المكان الفلاني تقيس لي، يحكم الحربة يرميها يصيب الهدف، يتقن رمي الحراب. كلفه سيده جبير بن مطعم بمهمة، ما هي؟ قتل حمزة. قالوا تقتل لي حمزة، ولو قتلت حمزة لماذا؟ بعمي طعيمة. من هو طعيمة؟ طعيمة بن عدي بن الخيار الذي قتله حمزة يوم بدر. قالوا أنا عندي عمي قتله لي حمزة ثأر. قالوا لو تقتله تفأر لي من عمي اللي نحبه قتله لي، راك انت حر. طيب والرجل عبد مولى لا يبحث إلا عن الحرية، هو لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. آنذاك وحشي كان مشركا، خرج وحشي مع الجيش، يقول وحشي هو يروي الحديث، والحديث عند الإمام البخاري: فلما تقابل الصفان خرج سباع، سباع رجل من المشركين، خرج سباع فقال: من يبارز؟ من يبارز؟ كعادتهم كما ذكرنا قبل ما تبدأ الالتحام صفوف يخرجوا. قال وحشي: فخرج حمزة بن عبد المطلب وقال: يا سباع، يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ حمزة يتكلم بكلام الواثق من نفسه المؤمن صلى الله عليه وسلم. قال: يا سباع، يعرفه، يا سباع، يا ابن أمي أنمار مقطعة البذور. قال له يا وليد فلانة خاتينة النساء كانت ختن النساء بكري عندهم في مكة. يا ابن أمي أنمار مقطعة البذور، أجئت أو أتحاد الله ورسوله؟ جئت حارب في ربي وتحارب في الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول وحشي، يروي الحديث، الحديث عند البخاري، يقول فشد عليه حمزة فجعله كأمس الذاهب، قضى عليه مباشرة، قضى عليه. يقول وحشي في تمام الحديث فكمنت له وراء صخرة. الله أكبر، ما كان لوحشي أن يواجه حمزة مواجهة الأبطال أو أن يقاتله كما يقاتل الرجال، ما كان وحشي أن يلقى حمزة وجها لوجه وأن يقول أنا أريد أن أبارز أو أن أقاتل، لأن حمزة رضي الله عنه أسد من الأسود الكبار رضي الله عنه. قال فكمنت له وراء صخرة وبيدي حربتي، فلما دنا مني وضعتها في ثنته فخرجت من بين وركيه فكان آخر العهد به. الله أكبر. يقول حمزة يقاتل الناس ويقتل ويبلي بلاء حسنا في سبيل الله، قال أنا كمنت وتخبيت مر الحجرة قاعد ننتظر غير نقوم بهذه المهمة، فلما دنا مني رميته بحربتي فوضعتها في ثنته، ثنة تحت السرة فوق العانة، تحت السرة فوق جهة العانة تحت السرة، قال وضعتها في ثنة خرجت من بين وركيه من الخلف، قال فكان آخر قتله وحشي. لا إله إلا الله، قتل أسد الله حمزة، هو أسد الله. دل على ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنا أسد الله أنا أسد الله، يقاتل بين يدي من؟ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول أنا أسد الله أنا أسد الله. هو سيد الشهداء، لقد مات بين السيف والرمح ميتة تقوم مقام النصر إن فاته النصر، عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر، رضي الله عنه وأرضاه. حمزة رضي الله عنه قتل شهيدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الشهداء حمزة. ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. سيد الشهداء من؟ حمزة رضي الله عنه وأرضاه. اسمعوا أيها الأكارم لما رواه ابن سعد في الطبقات أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لما قتل في غزوة أحد، قتل شهيدا كما ذكرت، والأثر يذكر لنا ما حصل له رضي الله عنه وأرضاه. لما قتل حمزة في غزوة أحد التقى علي والزبير، وخرجت صفية أخته، صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة عمته رسول الله عليه الصلاة والسلام، خرجت صفية رضي الله عنه تطلبه، لا تدري ما فعل، كانت عارفة بأنه قتل وهي تحبه حبا جما وهو أخوها. خرجت صفية رضي الله عنها تطلبه، لا تدري ما فعل، فقال علي لحمزة، عفوا، فقال علي للزبير، التقى علي والزبير بن العوام، فقال علي للزبير اذكر لها أذكر لأمك الأمر. علي قال للزبير بن عوام، زبير بن عوام أمه صفية، قال له أذكر لها الأمر. فقال الزبير لعلي بل أذكر أنت لعمتك. قال له أنت قل عمتك. يعني فاجعة تسمع خبر مقتل أخيها رضي الله عنه وأرضاه. قال الزبير لعلي بل أذكر أنت لعمتك. فلما دنت منهما أرياها أنهما لا يدريان الخبر، ما بينوا لها بلي ما مش عارفين الخبر، شي كذبوا لك. أرياها أنهما لا يدريان الخبر، يعني بينوا لها كأنه ما مش عارفين وش راه صاري، حوسي كذا. فانطلقت رضي الله عنها، فإذا حمزة رضي الله عنه قتيل. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخبر صفية قبل أن ترى أخاها وتعلم بمقتله. أتاها النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال قبل ذلك إني أخاف على عقلها، يخيف كش ما يسرى لها. فأتاها النبي عليه الصلاة والسلام فوضع يده، يعني ذكرها الخبر، وضع يده على صدرها ودعا لها فاسترجعت، أي قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، وبكت رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لولا جزع النساء لتركته هنا حتى يحشر يوم القيامة من حواصل الطير وبطون السباع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله كما هنيش خايف نساء يجزعوا يبقوا غير يبكي وكذا ويتأثروا كيفاش يخليوا هكذا ما ندفنوش هذا. يقول لولا جزع النساء نخليه هنا. شكون يأكله كي يخليه هنا؟ تأكله السباع وتأكله الطيور، تجي الطيور تأكل والسباع تأكل. قال ليحشر أي يوم القيامة من حواصل الطير، حوصل من حواصل الطير وبطون باش يجي يوم القيامة من حواصل الطير وبطون السباع يحشر ويحييه ربنا عز وجل ويبوئه أعلى الدرجات في الجنات. ثم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأثر النبي صلى الله عليه وسلم لمقتله. ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذه الرواية ابن سعد يصلي على الناس فيجعل 9 وحمزة، شحال المجموع؟ 10، 9 ومعاهم حمزة، فيصلي عليهم، هذه رواية ابن سعد، صلاة الجنازة، ويكبر 9 تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله، 9 استثناء، 9 تكبيرات، ويأمر بنقل 9 لدفنهم ويبقي حمزة، زيدوا جيبوا 9 واحد أخرين خلي حمزة ويزيد يصلي عليه 9 تكبير 9 رفدهم خليه حمزة يزيد. لماذا؟ لمكانة حمزة رضي الله عنه في الإسلام وفي قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ألا تدرون أيها الأفاضل بأن حمزة مثل به؟ إي والله مثل به رضي الله عنه. والأثر أيضا عند ابن سعد في الطبقات أن حمزة رضي الله عنه أن أبا سفيان قال إني لأجد المثلة، هو ما أمر بأبو سفيان كان مشركة، لم آمر بها ولم تسؤني، أنا ما أمرتش بها لكن ما قلقتنيش كي مثلوا بكم، يعني بالمسلمين، مثل بحمزة رضي الله عنه مرة. فإذا حمزة رضي الله عنه قد بقر بطنه، بقر بطنه، افتحوا له البطن تاعه الكرش تاعه وأخرجت الكبد، خرجوا له الكبد تاعه رضي الله عنه وأرضاه. وأخذتها هند، هند تنتقم، وأخذتها هند فلاكتها ثم طرحتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أكلت منها شيئا؟ أكلت من الكبد أنت حمزة شيئا؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة النار. وهذه بشرى عظيمة لحمزة رضي الله عنه أنه من أهل الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أبلى حمزة بلاء حزنا وزكاه عبد الرحمن بن عوف، والأثر عند الإمام البخاري رحمه الله. قال عبد الرحمن بن عوف وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة قال قتل مصعب بن عمير، كان صائما ثم قدم له طعام، عبد الرحمن بن عوف لما قدم له الطعام قال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، ولم يجدوا ليكفنوه إلا بردة، إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه. ثم وقتل حمزة، يقول عبد الرحمن بن عوف: وقتل حمزة وهو خير مني، أخشى أن تكون حسناتنا عجلت لنا في حياتنا الدنيا. ثم بكى رضي الله عنه وأرضاه. وهذه شهادة عظيمة وتزكية كبيرة من أحد العشرة المبشرين بالجنة، عبد الرحمن بن عوف، لهذا الصحابي الجليل حمزة رضي الله عنه. نسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فمن الدروس المستفادة من سيرة حمزة رضي الله عنه وأرضاه أن نتبوأ أعلى الدرجات وأعظم المنازل لا يشترط فيه قضاء سنوات طويلة جدا، فلم يمض على إسلام حمزة وقتله شهيدا يوم أحد أزيد من 13 سنة، ولكنها كانت عامرة بالطاعات مليئة بالبذل والتضحية في سبيل الله جل وعلا. فلنسائل أنفسنا أيها الكرام، إذا كان حمزة رضي الله عنه تبوأ هذه المنزلة العالية فهو أسد الله، بل هو سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه. وتعلمون ما للشهيد من فضل عظيم يوم القيامة، يغفر له من أول دفعة من دمه، ويقيه الله عز وجل فتنة القبر، ويغفر لسبعين من أهل، ويشفع في 70 من أهله، إلى آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذا كان حمزة رضي الله عنه استطاع أن يتبوأ هذه المنزلة العالية في مدة لا تتجاوز 13 سنة، فماذا عملنا ولنا 40 و50 و60 و70 و80 سنة ونحن مسلمون بالفطرة؟ فتحنا أعيننا في بلاد الإسلام، نسمع الأذان في اليوم 5 مرات، آباؤنا وأمهاتنا مسلمون ولله الحمد، ومع ذلك نقصر في الطاعة ونفرط في القربة. فمتى نطيع ربنا أيها الكرام؟ أحدنا ربما يصلي منذ 20 أو 30 سنة، ولكنه لم يقدم شيئا ذا بال للإسلام وأهله. حمزة رضي الله عنه قدم، حمزة رضي الله عنه أبلى بلاء حسنا فتبوأ أعلى الدرجات. أنا وأنت أيها الفاضل، ماذا قدمنا لدين الله عز وجل؟ ليس شرطا أن تكون في ساحات الوغى وميادين القتال كما فعل حمزة رضي الله عنه. ماذا قدمنا لمن يرغب في حفظ القرآن؟ ليس شرطا أيضا أن تكون حافظا للقرآن، أن تكون إمام مسجد، أن تكون داعية من الدعاة المعروفين، أن تكون خطيبا مفوها، ربما تسهم في حفظ القرآن بمالك، بشراء المصاحف، بتهيئة المدارس القرآنية، ربما تسهم أيها الفاضل في مساعدة أو في تخريج طلبة العلم، لأنك تفرغهم لطلب العلم. أين الأغنياء بأموالهم للثكالى والأرامل واليتامى؟ أين أصحاب الجاه بجاههم لتمكين المستضعفين الذين لا يؤبه بهم، لتمكين المسلمين الضعفاء من حقوقهم؟ جدير وحري بنا أيها الكرام أن نفكر في هذا السؤال وأن نعد له جوابا شافيا مقنعا. ماذا قدمنا لدين الله تبارك وتعالى؟ يستفاد من سيرة حمزة رضي الله عنه وأرضاه أن التفاضل عند الله تبارك وتعالى ليس بالمال ولا باللون أو الشكل ولا بالجنس ولا بالأرض ولا بالنسب، إنما هو بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حمزة رضي الله عنه لما هاجر إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين زيد بن حارثة، زيد بن حارثة مولى، وحمزة من أشراف قريش، ومع هذا لم يمانع، لأنه يعلم أن الرابطة بينهما رابطة وثيقة وصلة متينة وطيدة، إنها رابطة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. فأين نحن من هذه الرابطة المتينة، من رابطة الأخوة الإيمانية الصادقة؟ بعضنا يتعالى على إخوانه، لماذا؟ لأنه صاحب مال، لأنه صاحب منصب مرموق، لأنه صاحب شهادة عالية، لأنه متعلم أو طالب علم. فلنتق الله تبارك وتعالى ولنعرف أنفسنا. لماذا نتكبر أيها الأكارم؟ لماذا يتكبر أحدنا وأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وبين ذلك بول وعذرة؟ لماذا يتكبر وفي فمه البصاق واللعاب وفي أنفه المخاط وفي مثانته البول وتحت إبطيه العرق المنتن؟ لماذا يتكبر وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى حرم الكبر وقال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلته النار ولا أبالي؟ لماذا يتكبر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ فلنتق الله تبارك وتعالى ولنقتدي بسيد الشهداء حمزة رضي الله عنه وأرضاه، والله تعالى نسأل أن يلحقنا به في جنات النعيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قبل أن نصلي صلاة العشاء أطرح الليلة سؤالين اثنين فقط، ليلة نخفوها شوية إن شاء الله. السؤال الأول، ذكرت سيرة صحابي جليل جاءه ابنه عمر كما يروي ابنه مصعب، جاءه ابنه عمر، والحديث صحيح مسلم، هذا الصحابي اعتزل الفتنة، محول لا على منصب لما حصلت الفتنة بين الصحابة اعتزل رضي الله عنه. فجاءه يروي ابنه مصعب أن ابنه عمر أتاه، هو رجل راح لرؤوس الجبال كذا، فقال له ابنه وقد وجده، قال أنت في غنمك وإبلك والناس يتنازعون الملك؟ هو لما رأى ابنه قال اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الراكب. إذا شافوا مال بعيد راكب وجاي عنده قال يا ربي أعذني من شر هذا، إذا عنده حاجة تاع شر أعذني من شره. وصل لقاه وليده، وش قال وليده؟ يا أبتي أنت في غنمك وإبلك تبع في الماشية وتبع في الكباج وتبع في الإبل، والناس يتنازعون الملك، الناس يتدي في المنصب وكاش ملك الحكم وكذا. ماذا فعل الصحابي الكبير؟ فضرب بيده على صدره وقال اذهب عني، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. التقي بخاف ربي، الغني غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى القلب. الخفي بعيد عن الرياء وحب الظهور ويتطلع إلى المنصب ويبحث عن الحكم و... من يكون هذا الصحابي الجليل يا ترى؟ السؤال الثاني صحابي جليل ذكرنا سيرته، كم بقي الوقت؟ ذكرنا سيرته العطرة، معليش أنا أخفف الصلاة كعادتي، هذه السنة على كل حال صلاة العشاء أننا نقرأ بأوساط المفصل، الليل إذا يغشى والسماء والطارق والشمس وضحاها ونحو ذلك، هذه السنة في العشاء. إذا إنسان طول عليكم بزاف ويطول ويداوم عليها قولوا له يا أخي خالفت السنة في العشاء، العشاء مهيش طويلة. طيب السؤال الثاني، هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي اللي نتكلم عليه الآن هو عبد الله بن مسعود، وش قال؟ قال كان فلان، أنا أسألكم عن فلان، كان فلان أمة، فقال رجل نسي ابن مسعود إبراهيم هو الذي كان أمة إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، قال نسي ابن مسعود إنما هو إبراهيم، فقال ابن مسعود ما نسيت، إنا كنا نعتبره أمة. من هو هذا الصحابي الذي كانوا يعتبرونه أمة؟ قال إنا كنا نشبهه بإبراهيم ونعتبره أمة. شكون هذا الصحابي الذي كان الصحابة يعتبرونه أمة؟ أمة هو صحيح، أمة رضي الله عنه وأرضاه. وشكون هو الصحابي الأول؟ تفضل. لا لا تفضل، خطأ أو قالها، تهمتوا عليها أنتم؟ ها؟ معليش أنتم أنتم نشوفوا كاش ندير لكم إن شاء الله جوائز خاصة، معليش تفضل. لا أنت أخذت الجائزة، خذيت أما أخذيت تفضل. والثاني لا لا والثاني، هذا الثاني مدام أجاب عن الأول، الأول هو سعد بن أبي وقاص، قال اذهب عني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الأول هو من القراء، من قراء الصحابة. نعم نعم، عالم هو معاذ بن جبل رضي الله. الأخ هو الوحيد اللي جاوب وهو يحضر باستمرار وبانتظام ويستحق الجائزة، فهنيئا لك الجائزة، والبقية لكم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.